بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبيه الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني في الفصل الدراسي الأول من السنة التأصيلية الثالثة من دروس التفسير في مدرسة ورثة الأنبياء. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. الآيات، ذكرنا في الدرس الماضي سبب ورود آية الربا بعد آيات الحرب بدر وأحد، فمن يذكر لنا المناسبة؟ نعم، محاربة الله، الاشتراك بين غزوتي بدر وأحد في محاربة الله مع المرابي، فإن المرابي محارب لله ورسوله، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذن اشتراك أو سبب المناسبة لذكر آية الربا بعد ذكر غزوتي بدر وأحد، المناسبة هو اشتراكهما في حرب الله ورسوله، فكما أن الكفار حاربوا الله ورسوله في بدر وأحد، فإن المرابي أيضا محارب لله ورسوله، ولهذا جاء ذكر آية الربا بعد ذكر غزوتي بدر وأحد. وأما قول من قال، وهو ابن قفال، أن المراد نهي المسلمين عن الربا، أن يجهزوا عدتهم وعتادهم من الربا كما فعل الكفار، قلنا هذا بعيد، واستبعده الطاهر بن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير. وأوجه ما قيل في هذا الباب هو ما ذكرناه من أن اشتراك المرابي مع الكفار اشتراكهم في وجه أنهم محاربون لله ورسوله. والحرب في القرآن والسنة لم تعلن إلا على ثلاث، أو ثلاثة صنوف: الأول المشرك الحربي، أول من أعلن الله عز وجل عليه الحرب في القرآن والسنة المشرك الحربي، وهذا واضح في آيات كثيرة: وقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل، قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. إذن الصنف الأول الذي أعلن عليه الحرب من الله ورسوله في الكتاب والسنة هم المشركون الحربيون، أما المشركون المسالمون فلم ينهن الله عز وجل أن نبرهم. المشرك الغير حربي المسالم الجانح للسلم فإن الله عز وجل لم يعلن عليه الحرب ولم ينهنا أن نبرهم ونقصف إليهم. الصنف الثاني المرابي، الصنف الثاني المرابي فقد أعلن عليه الحرب في الكتاب والسنة، جاء في القرآن أن الله عز وجل قال عنهم فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وجاء في الآثار كما من حديث ابن عباس وغيره أنه يعني المرابي يؤتى بسيف يوم القيامة فيقال له إنك ستقاتل الله، وهذا لا شك أنه تخويف شديد وبيان للحرب الذي أعلنه على الله أو أعلنه الله عليه السلام. الصنف الثالث هو من عادى أولياء الله جل وعلا، من عادى أولياء الله الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، من عاداهم يريد أن يصدهم عن أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ونشر العلم ووعظ الناس ونصح الناس والتبليغ عن الله ورسوله، من عادى أولياء الله فقد آذنه الله بالحرب، آذنه أي أعلمه، أعلمه. وهذا جاء في حديث البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال الله جل وعلا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذن الحرب أعلنت في الكتاب والسنة على كم صنف؟ على ثلاثة صنوف. الصنف الأول المشركون الحربيون أو المحاربون، الصنف الثاني المرابون، الصنف الثالث من عادى الأولياء، من عادى أولياء الله جل وعلا. والإعلان الحرب من أشد ما يكون خزيا وإذلالا لهم، خزيا وإذلالا لهم، فلا تجد مرابيا مرتاحا أو سعيدا أو قرير عين، ولا تجد معاديا لأولياء الله أيضا مرتاحا، ولا تجد حربيا من المشركين مرتاحا، بل هم في آثار الحرب نفسيا وماديا ومعنويا وبكل ما يخطر على البال لأن الله آذنه بالحرب. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. قال بعض أهل العلم المراد هنا النهي عن الربا كله، وإنما ذكر الأضعاف للتبشيع فهو قيد غير احترازي. ما معنى قيد غير احترازي؟ قد تأتي صفة في أثناء آية وليست مرادة لتقييد الحكم فيها، وإنما تذكر لحكمة ثانية، ربما التبشيع والتشنيع وكذا. فأحيانا توضع قيود وأوصاف ليست مرادة في التأثير في الحكم، وإنما تذكر لأغراض أخرى. مثل ماذا؟ مثل قول الله سبحانه وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. هل معنى ذلك الربيبة إذا كانت تعيش مع أبيها يحل لي أن أنكحها أم أنها محرمة مطلقا؟ الربيبة بنت الزوجة هل يجوز أن أتزوجها إذا كانت في غير حجري في غير بيتي أم أنها محرمة مطلقا؟ محرمة مطلقا. طيب لماذا قال وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ المراد بقوله اللاتي في حجوركم تبشيع وتشنيع، أن تنظر إليها وهي في بيتك، وهي في بيتك مثل بنتك. المراد في قوله سبحانه وتعالى في حجوركم التبشيع والتشنيع لمن ينظر إليها نظرة شهوة لا ينظر إليها مثل ما ينظر إلى بنته، فهي في حجره تربى في بيته مثل بنته. واضح؟ ليس معنى ذلك من قول الله سبحانه وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم أن الربيبة إذا كانت في غير حجري أتزوجها، هذا حرام. كل الربائب إذا دخل على الأمهات يحرمن، كل الربائب إذا دخل على الأمهات يحرمن. طيب لماذا قال الله سبحانه وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ نقول هذا وصف غير احترازي، هذا وصف غير احترازي، ليس مرادا ليؤثر في الحكم. الحكم حرام مطلقا، الربيبة إذا دخل على الأم فهي محرمة. لكن لماذا قال الله سبحانه وتعالى اللاتي في حجوركم؟ حتى يتخيل الإنسان نفسه، كيف عايشة ببيتي مثل بنتي واروح أنا أفكر أتزوجها، فيصير عنده إيش؟ بشاعة لهذا الأمر، شناعة لهذا الأمر. فهمت؟ إذن أحيانا تذكر أوصاف في الآيات ليست مرادة لذاتها، هذا ما يسميه المفسرون أو الأصوليون قيد غير احترازي، قيد غير احترازي. هناك قيود احترازية مرادة في الحكم، كقول الله سبحانه وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة. مؤمنة هنا قيد احترازي، إذا كانت غير مؤمنة فليست كفارة، لا تكون كفارة حتى يحرر رقبة مؤمنة. وهناك قيود غير احترازية إنما تذكر ضمنا لفائدة معينة أو لمغزى معين، وضربنا مثال عليها وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. طيب بعض أهل العلم قالوا أضعافا مضاعفة، هذا قيد غير احترازي، وأن الآية جاءت لحرمة الربا مطلقا، وإنما ذكر الأضعاف المضاعفة للتبشيع من هذا الفعل. أخذت مبلغا، أعطيت مبلغا تسترده أضعافا مضاعفة بأي حق كان؟ هذا قول بعض أهل العلم. لكن الصحيح يا إخوة أن قوله جل وعلا أضعافا مضاعفة أنه قيد ووصف احترازي، وأن هذه الآية هي المرحلة الثانية في حرمة الربا. فالربا مر تحريمه في الشريعة الإسلامية أو مر حكمه في الشريعة الإسلامية على ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى الجواز، كان الربا حلالا، كان الربا حلالا، ولكنه لا يربو عند الله، وهو قول الله سبحانه وتعالى في سورة الروم وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. إذن هذه المرحلة الأولى أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الربا لا يتضاعف عند الله. المرحلة الثانية النهي عن مضاعفة الربا، وهو الذي يسمونه الربا الفاحش، وهو الذي يسمونه الربا الفاحش، وهو الذي ورد في هذه الآية في سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ماذا بقي من الربا؟ الربا اليسير، الربا اليسير، يأخذ على الألف دينار 50 دينار، يأخذ على الألف دينار 10 دنانير، يأخذ على الألف دينار مبلغا جيدا، الربا اليسير. جاءت المرحلة الثالثة لتحرم كل الربا حتى الربا اليسير، وهي في قول الله سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إلى قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذه المرحلة الثالثة. لكن أنبه على أمر انتبهوا جيدا. المرحلة الثالثة مهدد لها من السنة. المرحلة الثالثة التي هي النهي عن الربا مهدد لها من السنة، فقد أتت الأحاديث في النهي عن الربا قبل الآية، لأن الآية آيات الربا نزلت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأحد عشر يوما. معنى ذلك أن الأحاديث التي وردت في النهي عن الربا قبل هذه الآية في سورة البقرة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الربا بضع وسبعون بابا أو ستون بابا أدناه، الربا بضع وسبعون بابا أدناه كأن يقع الرجل على أمه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية، وغير ذلك من الأحاديث الناهية عن الربا، وأحاديث ربا الفضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال عين الربا عين الربا، حينما استبدل تمر برني بتمر رديء بصاعين من تمر رديء، وأحاديث كثيرة جدا. كل ذلك قبل آيات الربا التي وردت في سورة البقرة. إذن المرحلة الثالثة في سورة البقرة النهي عن الربا كاملا، هذا موهد له بالسنة. بعد آية سورة آل عمران، يعني بعد قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فنهي الناس عن الربا الفاحش أو المضاعف، بعد ذلك نسخت الأضعاف المضاعفة بكل الربا بحرمة كل الربا في السنة، ثم جاء القرآن مؤكدا لها وقاطعا باب الشك في الربا يسيره وكثيره. فهمت؟ إذن المرحلة الثالثة التي وردت في سورة البقرة وفسرناها في سورة البقرة والله الحمد لله، المرحلة الثالثة مفيدة لها بصحيح السنة، مفيدة لها بصحيح السنة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الربا كله قبل أن تنزل الآية، ثم نزلت الآية في حرمة الربا كاملا. قال لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. أضعافا يطلق على أول ضعف، أول ضعف يقال عنه أضعاف، ثم مضاعفة زيادة على الضعف. المضاعفة لا يقال إلا إذا تكرر التضعيف. الأضعاف لو أكلت الربا ضعفا واحدا يصح فيك أن أكلت من الأضعاف، لكن لا يقال عنك أن أكلت من المضاعفة حتى يتكرر عندك الأضعاف، مثل القناطير المقنطرة فسرناها في بداية سورة العمران. القناطير المقنطرة، ما هي القناطير المقنطرة؟ هي التي تلبد بعضها فوق بعض، تلبد جمع المال فوقه بعضه فوق بعض فصارت قناطير مقنطرة. أضعافا مضاعفة نفس الشيء، إذا تكرر الضعف مرارا صارت مضاعفة، أضعافا مضاعفة. قال واتقوا الله لعلكم تفلحون، بينا معنى قول الله سبحانه وتعالى لعل أنها في حق الله تحقيقا، إذا قال الله عز وجل لعل المراد أنكم سوف تفلحون، ليست للتردد. لعل إذا قالها الإنسان تردد ترجي، أما الله إذا قال لعل فهو التحقيق أي سوف تفلحون. وبينا الفلاح الذي هو فيه خيري الدنيا والآخرة، الذي فيه خيرات الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل بعد ذلك واتقوا النار التي أعدت للكافرين، فحذر من النار وأخبر أنها قد أعدت يأكل بعضها بعضا، وهو الصحيح وهو مذهب أهل السنة والجماعة أن النار أعدت حقيقة وأنها موجودة وأن لها نفسين، نفس في الصيف أشد ما نجد من الحر، ونفس في الشتاء أشد ما نجد من البرد، وأنها اشتكت إلى الله، وأنها تغتاظ من فعل الكفار، وأنه قد ألقي فيها حجر قبل 70 سنة ثم سقط إلى قعرها، فسمع الصحابة وجبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعلمون ما هذا الصوت؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي في النار منذ 70 خريفا، فوصلت إلى قعرها الآن، فهي موجودة ومعدة حقيقة. نسأل الله عز وجل أن يحرمني وإياكم والمستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات من هذه النار، أعاذني الله وإياكم أن نكون من أهلها. قال: أعدت للكافرين، أعدها الله عز وجل لمن كفر بالله جزاء وفاقا، عدلا من الله لم يظلمهم جل في علاه. قال: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، أطيعوا الله فيما يأمركم واجتنبوا ما ينهاكم عنه، وأيضا رسوله أطيعوه فيما يأمركم واجتنبوا ما ينهاكم عنه، هذا كله سبب لتحقيق رحمة الله سبحانه وتعالى. فرحمة الله، فطاعة الله ورسوله رحمة يقينا بلا شك. اجعل في قلبك يقينا أنك إذا أطعت الله ورسوله فأنك في رحمة، وأنك قد استجبت لهما فيما يحييك. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طالما أنك استجبت لله ورسوله فاعلم أن في ذلك الحياة، فاعلم أن في ذلك الحياة وأن في ذلك رحمة. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. قال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسارعوا أمر من الله بالمسارعة، وجاء في سورة الحديد: سابقوا، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. أمر بالمسابقة وأمر بالمسارعة يدلان، وغيرها من الآيات يدلان على أن أوامر الله على الفور. إذا أمر الله عز وجل بشيء وتوفرت أسبابه عندك فاعلم أن أمر الله على الفور. وهذا يفصل القول في الخلاف المعروف: هل الحج واجب على الفور أم على التراخي؟ خلاف بين أهل العلم، وأصح الأقوال في ذلك أن الحج متى ما توفرت أسبابه واستطاع صاحبه من دون عذر أنه يسارع إليه ويبادر إليه، لا أن يقول العمر كله محل للحج، فإنك لا تعلم متى تقبض. فأصح الأقوال في ذلك أن الحج متى ما توفرت أسبابه فإنه واجب على الفور، وأن من أخره من غير ما عذر أنه آثم، أنه من أخره من غير ما عذر معتبر شرعا فإنه آثم، لقول الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وأيضا موسى عليه السلام: ما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على، قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. إذن يرضى الله لمن عجل واستعجل له على وفق العلم وعلى وفق الهدى والنور، لأن العجلة من غير علم وهدى ونور مذمة في القرآن، مذمة في القرآن. العجلة إذا لم تكن على هدى ونور فإنها مذمة، وسميت الدنيا بالعاجلة، وخلق الإنسان من عجل، كل ذلك عجلة من غير هدى ونور. أما العجلة على الهدى والنور والسنة فإنها ترضي الله سبحانه وتعالى: وعجلت إليك ربي لترضى. جميل. قال سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة. وهذا يدل على أن فعل الأوامر سبب لمغفرة السيئات حتى ولو لم يستغفر الإنسان، وهذا واضح وكثير في الآيات والأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والحج إلى الحج، كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. وأحاديث كثيرة تبين أن الإنسان يكفر له ويغفر له في الوضوء وغيرها، وهي أعمال صالحة. إذن المسارعة إلى الطاعات تكفر السيئات بإذن الله سبحانه وتعالى. فإن زادها استغفارا زادها نورا إلى نور، إن زاد الأعمال الصالحة استغفارا فهي نور على نور، لا يبقى من درن هذه المعاصي والذنوب شيء بإذن الله سبحانه وتعالى. إن زاد فعل الطاعات والامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى، إن زادها استغفارا واعترافا بالذنب، فإن ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى نور على نور. وسنبين بعد قليل إن شاء الله عز وجل، سواء في هذه المحاضرة أو المحاضرة المقبلة، القواعد العشر في التعامل مع المعصية التي من اعتنى بها لم يكن من المصرين الذين قال الله عز وجل عنهم: ولم يصروا على ما فعلوا. من هم الذين لم يصروا على ما فعلوا؟ من راعوا القواعد العشر، وسنبينها إن شاء الله عز وجل عند تلك الآية إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة، فعل الأوامر تغفر به السيئات. قال: وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. جنة عرضها السماوات والأرض، ذكر العرض ليعلم مدى سعتها، فالعرض كالسماوات والأرض، فكيف بالطول؟ العرض عرض السماوات والأرض، فكيف بطولها؟ لا شك أنها أكبر وأعظم مما نتخيل، فهي دلالة على السعة والعظمة. والله عز وجل أحيانا يذكر الأدنى حتى يعلم العظم في الأعلى. قال عن فرش الجنة: بطائنها من استبرق. إذا كانت البطانة وهي الغير مقصودة من استبرق، وهو أغلظ أنواع الحرير، فكيف بالظهارة؟ إذا البطانة من استبرق، البطانة الغير مقصودة التي لا يراها الناس المخفية بطائنها من استبرق، فكيف الظواهر؟ أي نوع من أقمشته هو؟ هنا قال عرضها، إذن ما بال طولها؟ لا شك أنها السعة والعظمة، نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. جاء في الآثار والأحاديث، وقد ساق الطبري جملة منها مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها من كلام عمر، ومنه بعضها من كلام ابن عباس رضي الله عن الجميع. أما المرفوع فقد روى الطبري بإسناده إلى يعلى بن مرة قال: لقيت بحمصة التنوخية رسول هرقل، لقيت بحمصة أو بحمص التنوخية رسول هرقل، فسألته عن رسالته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم، بعثني صاحبي يعني هرقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفعت إليه كتاب هرقل، فدفعه إلى رجل عن يساره، فقلت: من صاحبكم الذي يقرأ؟ يعني يسأل عن الرجل الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم كتاب هرقل، فقال: معاوية. فقرأ معاوية رسالة هرقل، وكان ما فيها إنك، يعني هرقل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك دعوتني إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فإذا كانت عرضها السماوات والأرض فأين النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إذا جاء النهار فأين يكون الليل؟ إذا جاء النهار فأين يكون الليل؟ هذا حديث يعلى بن مرة. أيضا ذكر الطبري بإسناده عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة أنه قال: جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد، الجنة عرضها كعرض السماوات والأرض، فأين النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا جاء الليل يلبس كل شيء فأين يكون النهار؟ فقال اليهودي: والله لقد نزعت مثلها في التوراة، لقد نزعت مثلها في التوراة، أي نفس المثل الموجود عندنا في التوراة قلته يا محمد. وأخبر أيضا الطبري، أخرج في تفسيره من حديث الشعبة، من حديث شعبة والثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أنه قال: جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا عمر، الجنة عرضها كعرض السماء والأرض، فأين النار؟ فقال عمر: أرأيت إذا جاء الليل فأين يكون النهار؟ وإذا جاء النهار فأين يكون الليل؟ فقال اليهودي: والله لقد جئت بمثلها في التوراة، لقد جئت بمثلها في التوراة. وأيضا روى الطبري في تفسيره من حديث يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا من أهل الكتاب سأله فقال: يا ابن عباس، الجنة عرضها كعرض السماوات والأرض، فأين النار؟ فقال ابن عباس: سبحان الله، أرأيت إذا جاء الليل فأين يكون النهار؟ وإذا جاء النهار فأين يكون الليل؟ قال فقال اليهودي: لقد انتزعت مثلها في التوراة. فقال صاحب اليهودي: ويحك، لما أخبرته؟ فقال: دعه فإنه موقن، دعه فإنه موقن. يعني اليهودي يعيب على اليهود الآخر، يقول له: ليش أخبرت أن هذا المثل عندنا في التوراة؟ ها، يودون لو يخفون العلم عنه. استغرب اليهودي من مثل ابن عباس فقال: لقد انتزعت مثلها في التوراة. فقال اليهودي: ويحك، لما أخبرته؟ فقال: دعه فإنه موقن، يعني هذا ما هو ناطرني أصلا أخبره إيش موجود في التوراة، هذا صاحب يقين، هذا صاحب يقين. عموما الروايات متضافرة في هذا الموضوع، سواء عن الصحابة أو مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيها بعض المقال، إلا أن كثير من أهل العلم يحسن هذه الروايات ويقوي بعضها ببعض، يقوي بعضها ببعض. وأنتم لاحظتم أن الألفاظ متشابهة ومتقاربة. طيب إيش المراد بهذا المثل؟ أرأيت إذا جاء النهار فأين يكون الليل، وإذا رأيت إذا جاء الليل فأين يكون النهار؟ إيش المراد؟ المراد أمران. الأمر الأول أن عدم رؤيتك للشيء لا يمنع وجوده. أنت في النهار ما ترى الليل، هل يعني ذلك أن الليل ما هو موجود؟ أجيبوني، عدم رؤيتك للشيء هل يلزم منها أنه غير موجود؟ لا، ما يلزم منه. كونك عرفت أن السماوات والأرض، أن الجنة عرضها سماوات الأرض، لا يعني ذلك أنه لا يوجد مكان للنار. هذا الأمر الأول، فهم الأمر الأول. الأمر الثاني أن المثال يبين لنا أن السماوات أن الجنة في ناحية والنار في ناحية أخرى، مثل حال الليل والنهار، النهار يكون في ناحية والليل يكون إيش؟ في ناحية أخرى. وهذا واضح في أن الجنة في أعلى عليين والنار في أسفل سافلين، الجنة في أعلى عليين والنار في أسفل سافلين بما يقابلها. إذا ليس معنى ذلك أن الجنة إذا كان عرضها عرض السماوات الأرض معنى ذلك أنه لا يوجد مكان للنار، أبدا أبدا. رب العالمين الذي خلق السماوات الأرض خلق العرش وخلق الكرسي ها وخلق أشياء كثيرة، ليس معنى ذلك أن السماوات الأرض هو المحل للأماكن كلها، بل الله سبحانه وتعالى يخلق السماوات الأرض ويخلق ما يشاء أضعافا أضعافا عنها، صح ولا؟ ممتاز. ثم قال الله سبحانه وتعالى أعدت للمتقين، أعدت حقيقة للمتقين. وبينا التقوى في تفسير سورة البقرة، قال الذين ينفقون في السراء والضراء، يعني في كل حال في المنشط والمكره حريصون على النفقة، لا يبخلهم الضراء ولا يطمعهم السراء، بل هم في كل حال ينفقون لأنهم يعلمون أجر النفقة والصدقة والخير المترتب عليهما المترتب عليها. قال الذين ينفقون في السراء والضراء، وهذا فيه أجر متعدي، ففيه بيان شأنهم مع الناس، شأنهم مع الناس في الخير بذلا، شأنهم مع الناس في الشر كفا، ثم بين حالهم مع الله. إذن المؤمن في القرآن يوصف كثيرا بالخير مع الله في التقوى والصلاة والذكر والاستغفار والتسبيح، هذه حسنات بين العبد والله عز وجل، ويردف وصف المؤمن بنفعه للناس. لكن هذه الآية فصلت شيئا ما، فذكرت الخير في البذل، وأيضا بينت الخير في الكف، وبينت الحال مع الله في الذنب، وهذا أشمل ما يكون للمؤمن، أشمل ما يكون للمؤمن أنه في السراء شكر وفي البلية صبر وفي الذنب استغفر وفي الغفلة ذكر، فهذا حال المؤمن. قال ينفقون في السراء، والمنفق في السراء شاكر، صح؟ المنفق في السراء شاكر لله على السراء. قال والضراء يعني صابر، فالذي ينفق في الضراء صابر، صح ولا لا؟ إذن في السراء شكر وفي الضراء صبر. قال وفي البلاء والشر الذي ينزل عليه يكف أذاه عن الناس فهو صبر على الصبر. قال والكاظمين الغيظ، إذا جاءهم ما يغيظهم كظموا غيظهم فلم ينفذوه، وهذا آكد ما يكون في الصبر، فهنا صبران، صبر في الضراء فأنفقوا، وصبر في المظالم والبلايا التي تقع عليهم فكظموا غيظهم. قال بعض أهل العلم الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس هم واحد، والله يحب المحسنين، يشمل الكل بالإحسان، فقالوا كظم غيظا وعفى عن مظلمة، لكن الصحيح أن كظم الغيظ شيء والعفو شيء زائد، قد يكظم الإنسان غيظه ولكن ينتصر لمظلمته، قد يكظم الإنسان غيظه وبهدوء يأخذ مظلمته، صح؟ وقد يكظم غيظه ويعفو. ولهذا جاء عن زين العابدين علي بن الحسين أن جارية له كانت تصب عليه الوضوء فكان حارا جدا، لم تبرده، فلما صبت عليه احترقت يده أو شعر بالحرارة فهم بعقوبتها، بان غضب في وجهه، فقالت والكاظمين الغيظ، فهدأ وقال كظمت غيظي. قالت والعافين عن الناس، يعني مو تكظم غيظك تعاقبني. قالت والعافين عن الناس، قال عفوت عنك. قالت والله يحب المحسنين، قال اذهبي فأنت حرة. اعتقها. واضح؟ فالصحيح أن هذا الأمر إنما هو على الترتيب، كظم الغيظ أدنى درجة، ثم الأعلى أن يكظم غيظه ويعفو عن الناس، ثم الأعلى أن يكظم غيظه ويعفو عن الناس ويحسن إليهم. ويحسن إليه بأي نوع من أنواع الإحسان، يعني وقعت عليه مظلمة منهم، مظلمة منهم، ثم هو يحسن إليهم. وهذا ينطبق على الذي يصل أرحامه وهم يؤذونه، يصل أرحامه ويحسن إليهم ويوده ويتودد إليهم وهم يسيئون إليه، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما تسفهم المل، إنما تسفهم المل، أي الرماد الحار تطعمهم إياه. فهو يحسن إليهم وهم يسيئون إليه، وهم يسيئون إليه. إذن الآية كم خير ذكرت؟ ذكرت شكرا في السراء وهو الإنفاق، وصبرا في الضراء وهو أن ينفق وهو في فقر وحاجة وفاقة، لكنه يتعامل مع الله، يعلم أن الله عز وجل يمدحه ويحبه ويثن عليه، وأعد له جنة عرضها السماوات والأرض. وكظم غيظا وعفى عن المسيء وأحسن، هذا في التعامل مع الناس. الآية التي بعدها تتكلم عن تعامله مع الله جل وعلا، وتحتاج إلى شيء من التفصيل، سأجعله إن شاء الله عز وجل في الدرس المقبل، لأن فيها القواعد العشر في التعامل مع المعصية. فإن تعامل الإنسان مع المعصية على وفق هذه القواعد العشر بإذن الله سبحانه وتعالى لن يكون مصرا على الذنب. نكتفي بهذا القدر، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.